السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلمون العلم، أبشروا وأملوا وارجوا الفضل العظيم من ربكم. نواصل درسنا نتفقه في ديننا، نربط الحكم بدليله من خلال شرح كتاب دليل الطالب. وقد كنا نتكلم في كتاب الطهارة، وفرغنا مما يقرره العلماء في كتاب الطهارة، ووقفنا عند أول باب الأذان والإقامة. فيتفضل الشيخ يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. نعم، صنيع الفقهاء أيها الإخوة من الحنابلة وغيرهم، فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة، أنهم يدرجون باب الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، لأن الأذان وإن لم يكن من حقيقة الصلاة إلا أنه ألصق بالصلاة. لكن الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة في كتابنا هذا ذكر باب الأذان والإقامة في كتاب الطهارة. فما وجه هذا الصنيع؟ لماذا ذكر الشيخ مرعي رحمه الله باب الأذان والإقامة في كتاب الطهارة؟ فنقول هذا الصنيع له وجهان. الوجه الأول أن الأذان مقدمة للصلاة، فهو يشبه الطهارة في هذا، لأن الطهارة مقدمة للصلاة، كونك ترفع الحدث الأكبر أو ترفع الحدث الأصغر فهذه مقدمة للصلاة، وكذلك الأذان مقدمة للصلاة، مقدمة للصلاة، فناسب أن يكون في كتاب الطهارة لأنه يشبهها في هذا، وهو كونه مقدمة للصلاة. والوجه الثاني أن الأذان تنبيه لمن لم يتهيأ للصلاة بالطهارة أن يتهيأ، وحث لمن تهيأ للصلاة بالطهارة أن يسعى إن كان من أهل السعي للصلاة، أو يصلي في بيته إن كان من أهل الصلاة في بيته. يقولون الأذان تنبيه للمسلم الذي لم يتوضأ حتى الآن مثلا أن يقوم ليتوضأ، لأن الصلاة قد حضرت، وحث لمن كان قد توضأ قبل الأذان أن يسعى إلى المسجد للصلاة إن كان من أهل السعي، أو يصلي في بيته إن لم يكن من أهل السعي إلى الصلاة. فقالوا هذا وجه الارتباط بين الطهارة والأذان، فذكر الشيخ مرعي الأذان في كتاب الطهارة من أجل هذا. ونحن وإن كنا نقول إن صنيع الفقهاء في إدراج باب الأذان والإقامة في كتاب الصلاة أجود، لأن الأذان ألصق بكتاب الصلاة منه بكتاب الطهارة، إلا أن صنيع الشيخ مرعي رحمه الله ليس خطأ، بل له وجه على ما ذكرناه وبيناه. قال: باب الأذان والإقامة. الأذان في لغة العرب هو الإعلام البين، الإعلام الواضح، يقال له أذان، فأقول آذنتك بكذا، أي أعلمتك إعلاما واضحا بذلك الأمر. ومنه قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام واضح بين من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأما الأذان في الشرع، فالأذان شرعا الإعلام بوقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص تقربا إلى الله تعالى. الإعلام بوقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص تقربا إلى الله تعالى. انتبهوا يا إخوة، نقول الإعلام بوقت الصلاة، وهذا أجود من قول أكثر العلماء الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان ليس خاصا بالإعلام بالدخول، وإنما يشمل الإعلام بوقت الصلاة. يعني يا إخوة، لو فرضنا أن ثلاثة إخوة مسافرين وأرادوا صلاة الظهر الساعة الثانية، ووقت الظهر قد دخل الساعة الثانية عشر والنصف، فإنه يشرع لهم أن يؤذنوا، لأنهم هنا يعلمون بوقت الصلاة، بوقت الصلاة، وإن كان وقت الصلاة قد دخل قبل ساعة أو نحو ذلك. فالأذان ليس خاصا بدخول الوقت، وإنما هو إعلام بوقت الصلاة. وإن كان الأصل فيه أن يكون عند دخول الوقت، ولا يجوز قبل دخول الوقت، ولا يصح كما سيأتينا إن شاء الله، ويصح بعد دخول الوقت، سواء كان عند دخول الوقت أو بعد ذلك عند إرادة الصلاة. الإعلام بوقت الصلاة أو قربه، وهذا خاص بصلاة الفجر، إنما ذكرت هذه الجملة من أجل صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر كما سيأتينا إن شاء الله لها أذانان: أذان بالإعلام بوقت الصلاة كسائر الصلوات، وهذا يكون بعد دخول الوقت، وأذان بقرب وقت الصلاة، وهذا يكون قبل دخول الوقت. فزدنا هذه الجملة ليشمل تعريفنا الأذان الأول لصلاة الفجر، لأن لو قلنا إن الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة ولم نذكر أو قربه سيقال لنا إن تعريفكم ناقص، لأنه لا يشمل الأذان الأول لصلاة الفجر وهو أذان شرعي، وهو أذان شرعي، ولذلك زدنا أو قربه، وليس هذا لكل الصلوات، وإنما هو لصلاة الفجر خاصة في أذانها الأول بذكر مخصوص. فلا يصح الأذان إلا بالذكر المخصوص الذي سيأتينا إن شاء الله. فلو أن مؤذنا أذن وقال الله العظيم، الله السميع، الله العليم، الله المحسن، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن نقول إن أذانه غير صحيح غير شرعي، فإن الأذان مخصوص بالذكر المخصوص المعلوم تقربا إلى الله تعالى، لأنه عبادة، الأذان عبادة، فلا بد أن يكون من باب التقرب إلى الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، لو أن مؤذن القرية أذن مرائيا، أذن مرائيا، يعني أذن والعياذ بالله ليقال إن صوته جميل، ليقال إن صوته جميل، أو أذن من أجل الدنيا فقط، من أجل الراتب، من أجل النقود فقط، فإن ذمم أهل القرية تبرأ، لكنه يأثم ويتحمل إثم عدم الأذان، لأن أذانه هنا غير شرعي، لم يؤذن تقربا إلى الله عز وجل. ولذلك يجب أن ينبه المؤذن على خطورة هذا الأمر، وأنه يجب عليه أن يؤذن تقربا إلى الله عز وجل، فإنه إن لم يفعل أثم وتحمل آثام الناس بسبب أن أذانه ليس أذانا شرعيا. إذن صفات الأذان، أولا أنه إعلام، فلا بد أن يكون ظاهرا يسمع ويفهم كما سيأتي إن شاء الله. والصفة الثانية أنه من حيث الأصل إعلام بوقت الصلاة، ويكون في صلاة الفجر أيضا إعلاما بقرب وقت الصلاة، فلا بد أن يكون بعد دخول الوقت، لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، إلا أذان الفجر الأول كما قلنا. والصفة الثالثة أنه بذكر مخصوص متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بغير ذلك الذكر تقربا إلى الله عز وجل. فلا يصح من مرائي ولا من طالب دنيا والعياذ بالله. وأما الإقامة فالإقامة طلب القيام، الإقامة في لغة العرب طلب القيام، يقال أقامه أي أثاره من القعود، أثاره من القعود، كان قاعدا فأقامه أي أثاره ليقوم. وليست الإقامة هنا من أقامه بمعنى جعله مستقيما، وإنما الإقامة هنا من الإقامة بمعنى طلب القيام، لأن المقيم يطلب من المصلين في المسجد أن يقوموا للصلاة، أن يقوموا للصلاة. وفي الشرع طلب القيام إلى الصلاة بذكر مخصوص تقربا إلى الله تعالى. إذن الإقامة شرعا طلب القيام إلى الصلاة، فالمقيم يطلب من المصلين أن يقوموا إلى الصلاة بذكر مخصوص متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل الإقامة ولا تصح بغير هذا الذكر المخصوص، بغير هذا الذكر المخصوص. فلو أن المؤذن قام للناس وقال أيها الناس قد حضر إمامكم فقوموا للصلاة، ما حصلت الإقامة، ما حصلت الإقامة، مع أنه طلب منهم أن يقوموا إلى الصلاة، لكنه لم يذكر الذكر المخصوص المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، لأن الإقامة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل، ولا تصح من مرائم ولا طالب دنيا، وإن كانت ذمم الناس تبرأ لأنهم لا يعلمون ما في قلب المقيم، لكن المقيم هو الذي يحاسب على ما في قلبه. والأذان والمؤذن له فضل عظيم في ديننا وله أجر كريم، لو أيقن الناس به لتسابقوا إليه واختصموا عليه من عظم هذا الأجر. من ذلك أن الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اشتهر عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت هذا المؤذن، هذا المؤذن، لأنه يدعو إلى أعظم الأعمال وهي الصلاة، فهو يدعو إلى الله، فلا أحد أحسن قولا منه. وبعض السلف فسر الآية بغير هذا، لكن لا شك أيها الإخوة أن المؤذن داخل فيها، لأنه يدعو إلى الله، يدعو إلى أعظم الأعمال وهي الصلاة، فهو داخل في هذا الفضل العظيم. وإن لم تكن الآية مقصورة عليه على الصحيح من أقوال المفسرين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فالمؤذن يغفر له مدى صوته، وكلما رفع صوته كلما رفع صوته كلما كانت المغفرة له أعظم. ويشهد له كل رطب ويابس، أي يشهد له كل ذي روح وجماد لا روح له، فيشهد له البشر الذين يسمعونه، وتشهد له الحيوانات، وتشهد له الأشجار، وتشهد له الأحجار يوم القيامة بهذا العمل الصالح العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه، رواه النسائي وصححه الألباني. أي أن المؤذن أيها الإخوة إذا أذن فسمع الناس نداءه فحضروا إلى المسجد فصلوا فإن له أجر المصلين جميعا. المؤذن في هذا المسجد العظيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فيأتي الناس بالآلاف ليصلوا في هذا المسجد، فهو إن كان مخلصا لله عز وجل له أجر هؤلاء جميعا. الناس كل واحد يصلي في المسجد يخرج بأجره، والمؤذن يخرج بأجر المصلين جميعا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا فضل عظيم للمؤذن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. لو يعلم الناس ما في النداء أي في الأذان والصف الأول أي من الأجر والفضيلة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي يقترعوا على من يؤذن ومن يكون في الصف الأول حال تسابقهم ووصولهم معا لاستهموا على ذلك، بمعنى لما فرط أحد في الأذان ولا في الصف الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن ثنتي عشرة سنة، من أذن ثنتي عشرة سنة يعني من أذن لله هذه المدة المعلومة وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. من أذن لله 12 سنة ما جزاؤه؟ وجبت له الجنة وحقت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم أي في كل أذان في كل يوم 60 حسنة. الأذان 60 حسنة وللإقامة 30 حسنة، كل إقامة 30 حسنة. فما أعظم هذا الأجر وما أجله. ولذلك يا إخوة يندب المؤمن على أن يحرص على الأذان ما أمكنه ذلك. فمثلا لو كنا في سفر وحضرت الصلاة فإنه يندب لنا أن نتسابق على الأذان، وأن يحرص الواحد منا على أن يؤذن لينال شيئا من هذا الفضل العظيم للأذان. إذا تأخر المؤذن في المسجد نحرص على أن نؤذن لننال هذا الفضل العظيم الوارد في الأذان. وقد ذكر العلماء أن الأذان له حكم مقصودة، والمعلوم يا إخوة أنه ما من عبادة شرعت إلا ولها حكم مقصودة، والأذان عبادة وله حكم عظيمة، أولها الإعلام بوقت الصلاة، الإعلام بوقت الصلاة المفروضة. فالحكمة من مشروعية الأذان أن يعلم الناس بأن وقت الصلاة المفروضة قد دخل أو حان. والثاني أو الحكمة الثانية دعوة الناس إلى صلاة الجماعة، دعوة الناس إلى صلاة الجماعة. الأول الإعلام بالوقت يشمل من يصلي صلاة الجماعة ومن يصلي في البيت، يعلم بالأذان أن الوقت قد حان. والثاني دعوة الناس إلى صلاة الجماعة، دعوة من تجب عليه صلاة الجماعة إلى صلاة الجماعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، فذكر له القنع، ذكر له القنع فلم يعجبه ذلك، وقال هو من أمر اليهود، وذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى، فانصرف عبد الله ابن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يجمع الناس لها، والآن للأسف يا إخوة بعض الناس يهتم كيف يفرق الناس عن صلاة الجماعة، كيف يهون من شأن صلاة الجماعة، يكتب المقالات ويؤلف الكتب ليهون صلاة الجماعة في نفوس الناس، وهؤلاء ما عرفوا مقاصد الشريعة، وليسوا من الفقهاء وليسوا من العلماء، لا يمكن أن تجد هذا من عالم، ولكن هذا من أناس ما عرفوا حقيقة العلم الشرعي ولا حقيقة مقاصد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة اهتم لها كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية، يعني إذا حضرت الصلاة اجعل راية فوق المسجد، فمن رآها علم أن الصلاة قد حضرت فيخبر غيره، فيخبر غيره، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له القنع أي البوق، أي البوق، ذكر له أن يتخذ بوقا ينفخ فيه وله صوت يسمع، فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس وهو الجرس الذي يضربه النصارى على كنائسهم، فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في المنام، والحديث معروف. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فشرع الأذان لجمع الناس للصلاة. إذن من حكم مشروعية الأذان دعوة الناس إلى صلاة الجماعة. والحكمة الثالثة إظهار الإسلام في البلد وإظهار شعاره، إظهار أن البلد مسلم، وإظهار شعار الإسلام في هذا البلد، ويكون هذا بالأذان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم يغزو قوما يستمع الأذان، فإذا أذن الناس في القرية علم أنهم مسلمون، ظهر الإسلام فيهم فيمسك ما يغير عليهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار، لأنه لم يظهر الإسلام في البلد. فالأذان من حكمته إظهار الإسلام في البلد وإظهار شعار الإسلام في البلد. والأذان والإقامة لهما أحكام عظيمة ينبغي العلم بها ومعرفتها، وهو ما سطر في هذا الباب وسنشرحه إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. نعم، اتفق العلماء يا إخوة على مشروعية الأذان والإقامة، للصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة مقام الظهر. اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة مشروعان لهذه الصلوات الخمس، كما اتفقوا على أن الأذان لا يشرع لغيرها، على أن الأذان لا يشرع لغيرها. وما نقل من خلاف عن بعض التابعين في الأذان لصلاة العيدين فهو خلاف ضعيف شاذ ترده السنة فلا يلتفت إليه. إذن يا إخوة، لو أذن المؤذن لصلاة العيد، صلاة عيد الفطر، قاموا يؤذن الله أكبر الله، نقول بدعة. أذن لصلاة الجنازة، لو أن الجنازة حضرت في وقت الضحى فقام المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر، نقول بدعة. لو أذن المؤذن لصلاة التراويح في رمضان نقول بدعة، لأنه لم يشرع الأذان ولا الإقامة إلا للصلوات الخمس المفروضة، وما عداها فقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع له الأذان. ثم اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة، ما حكمهما؟ هل هما سنة مؤكدة أو فرض؟ اختلف فقهاؤنا في هذا الأمر على سبيل الإجمال والتفصيل. والصحيح أو الراجح من أقوال فقهائنا أنهما فرض كفاية. وفرض الكفاية يا إخوة كما تقدم معنا مرارا هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا أذن من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما كونه فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان فهذا ظاهر بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن صلى الله عليه وسلم، بل كان يكتفي بأذان بلال رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها يكتفي بأذان مؤذنه، والصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ما كان كل واحد منهم إذا دخل المسجد يؤذن، بل كانوا يكتفون بأذان بلال بأذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور أن يقول قائل إن الأذان فرض عين، لأن معنى أنه فرض عين أنه واجب على كل مسلم، وهذا لا يتصور، والأدلة في هذا الأمر ظاهرة جدا. وأما كونهما فرض كفاية فقد دلت الأدلة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ف فليؤذن، هذا أمر وتقدم معنا مرارا وتكرارا يا أحبة أن الأمر المطلق في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، فهذا أمر يدل على الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم دليل على أنه فرض كفاية، ما قال فلتؤذنوا، قال فليؤذن لكم أحدكم، فإذا أذن أحدهم حصل الواجب وحصل المقصود، فدل هذا على ما ذكرنا. والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، فدل ذلك على أنهما فرض كفاية على الراجح من أقوال العلماء، وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على هذا. قال وهما فرض كفاية في الحضر، أي على المقيمين والمستوطنين، أي في المدن أو القرى أو البوادي، في المدينة يجب على أهل المدينة وجوبا كفائيا أن يؤذنوا، في القرية يجب على أهل القرية وجوبا كفائيا أن يؤذنوا، البدو في الصحراء عندهم بيوت يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يؤذنوا، عمال البترول في قلب البحر أو في قلب الصحراء يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يؤذنوا، وهذا يخرج المسافرين، ففي المذهب لا يجب الأذان على المسافرين، وستأتي المسألة إن شاء الله ونبين الراجح فيها. على الرجال، وهذا يخرج ثلاثة أصناف، لفظ الرجال يخرج ثلاثة أصناف، النساء فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، وستأتي المسألة إن شاء الله، والخناثى الخنثى التي ليست رجلا ولا امرأة، يسميها العلماء بالخنثى المشكل، أما الخنثى التي استبانت فهي على ما استبانت، إن استبانت امرأة فهي امرأة، وإن استبان رجلا فهو رجل، لكن الخنثى المشكل التي لا يعلم هل هي رجل أو أنثى فهذه لا تؤذن. والثالث الصبيان، والكلام هنا يا إخوة في الفرضية لا المشروعية، يعني أن الأذان فرض كفاية على الرجال لا على النساء ولا على الخناثى ولا على الأطفال، وأما المشروعية فهذا سيأتي إن شاء الله في الشروط ونتكلم عنه. الأحرار، أي أنه فرض على الأحرار، أما الأرقاء فليس الأذان فرضا عليهم ولا الإقامة، لأنهم أرقاء أهل تخفيف فيخفف عنهم، فلو فرضنا أن هناك أرقاء فقط، الأحرار سافروا وبقي الأرقاء في المدينة، هل يجب عليهم أن يؤذنوا؟ يقول لا، لا يجب عليهم أن يؤذنوا لأنهم أهل رق وأهل ضعف وأهل تخفيف فيخفف عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ويسنان للمنفرد. ويسنان للمنفرد. إذن الفرضية على الجماعة الاثنان فأكثر، اثنان فأكثر فرض عليهما على الكفاية، أو فرض عليهم على الكفاية الأذان والإقامة. أما المنفرد لوحده لا يوجد معه غيره فليس الأذان فرضا عليه، لأن الأذان إعلام بوقت الصلاة وهو لا يعلم أحدا، ما يوجد له، فالإعلام الذي يجب من أجله الأذان وجوبا كفائيا غير موجود، غير متحقق، لكن بقي الفضل، ولذلك قالوا سنة للمنفرد، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي الغنم في رأس شظية، أي في رأس جبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي وصححه الألباني. يعجب ربنا سبحانه وتعالى من راعي غنم لوحده، العادة أن الراعي يكون منفردا في الجبال وفي الصحراء مع المواشي، ما شأنه؟ شأنه أنه إذا حضرت الصلاة وهو لوحده يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، فيباهي الله عز وجل به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. ما في شيء آخر، ما في رياء يرائي الغنم، ما فيه إلا أنه يخاف من الله عز وجل ويقيم الصلاة كما أمر الله خوفا من الله. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهنا فائدة يا عبد الله، وهي أنك تحرص على أن تخلص صلاتك من كل حظ، وتجعل صلاتك كلها لله، فإنك تدخل في هذا الفضل. فمن أقبل على صلاته وأدى الصلاة لله، فعل السنن لله، لم ينظر إلى أحد من العباد، كأنهم غير موجودين، كأنه لوحده يراقب الله ويخاف الله، يدخل في هذا الفضل العظيم. والشاهد أن هذا ثبت للمنفرد، إذن يشرع للمنفرد أن يؤذن، ويسن له أن يؤذن، لكن هذا ليس بواجب لأنه لم يخاطب به على سبيل الوجوب. ولأن جميع الأحاديث التي وردت في الأذان إنما هي لجماعة اثنين فأكثر، لاثنين فأكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عمه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه الإمام أحمد واحتج به الألباني في تمام المنة. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والشاهد أن هذا ما من ثلاثة، وفي حديث مالك بن الحويرث الخطاب لاثنين، بالأمر، ولا يعلم الأمر يعني لواحد، لا يعلم الأمر لواحد، ولذلك يسن للمنفرد أن يؤذن، ولا يجب عليه. لو أنه صلى بدون إقامة ولا أذان ما أثم، وإن أذن وأقام ازداد أجره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي السفر. يعني يسن الأذان في السفر ولو لجماعة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وقد اتفق العلماء على مشروعية الأذان في السفر، إلا رواية عن الإمام مالك أن المسافرين لا يؤذنون، لكن أكثر العلماء على أن الأذان في السفر مشروع، وأكثر الفقهاء على أنه سنة وليس بواجب، وليس بواجب. والصحيح والله أعلم أنه فرض كفاية حتى على المسافرين، أنه فرض كفاية حتى على المسافرين، وذلك أنه جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. رواه البخاري في الصحيح. مالك بن الحويرث يخبرنا أنه أتى رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، يودعانه ويريدان الوصية أن يصيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما أي سافرتما فأذنا، وهذا أمر، ثم أقيما، وهذا أمر، ثم ليأمكما أكبركما. والأمر يقتضي الوجوب كما قلنا، وهذا فرض كفاية. أيضا جاء عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. وهذا اللفظ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي وصححه الألباني في منار السبيل إذا كان معكم الكتاب قال متفق عليه. هذا اللفظ ليس في الصحيحين إذا سافرتما، وإنما رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذنا وأقيما، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولذلك الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن الأذان على المسافرين فرض كفاية، فرض كفاية. فلو سافرنا نحن خمسة وحضرت الصلاة يجب علينا أن يؤذن أحدنا، فإذا أذن أحدنا كفى وسقط الإثم عن الباقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. نعم. ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في أن النساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، وهو كذلك فيما اطلعت عليه، وما ذكره بعض المتأخرين لا أعرف أحدا من الفقهاء المتقدمين قال به. الشيخ صديق حسن خان أشار إلى أن النساء مثل الرجال في الأذان، إلا أن يثبت دليل على خروجهن. لكن ما أعرف في الحقيقة في الفقه، ما أعرف في كتب الفقهاء من قال بوجوب الأذان والإقامة على النساء وجوبا كفائيا كالرجال، بل ابن قدامة رحمه الله نص على أنه لا يعلم خلافا في عدم وجوب الأذان والإقامة على النساء. لكن العلماء اختلفوا هل يستحب للنساء الأذان والإقامة أو يباح لهن ذلك أو يكره لهن ذلك أو يحرم عليهن ذلك. العلماء اختلفوا، منهم من قال مستحب ومنهم من قال مباح، إن شئنا أذننا وإن شئنا تركنا، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال حرام لأنه عبادة لم يأتي دليل بمشروعيتها للنساء فتكون حراما عليهم. والذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أنه راجح أن النساء لا يشرع لهن الأذان والإقامة إذا كن مع الرجال، يعني يحرم على النساء الأذان والإقامة إذا كن مع الرجال ويكتفين بأذان الرجال، لأن الرجال هم المخاطبون بالأذان، ولأن المرأة لم يشرع لها رفع الصوت في العبادة مع الرجال حتى إذا نابها شيء في الصلاة وهي خلف الإمام لم يشرع لها أن تقول سبحان الله كالرجال. الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة، مثلا الإمام سهى فقام عن التشهد الأوسط، أو جلس بعد الثالثة في الصلاة الرباعية، يشرع لهم أن يقولوا سبحان الله. أما المرأة إذا نابها شيء في الصلاة فإنه لم يشرع لها أن تتكلم وأن ترفع صوتها، وإنما شرع لها التصفيق، شرع لها أن تصفق، تنبه الإمام بالتصفيق لا برفع صوتها. وإذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى في الأذان الذي يشرع فيه رفع الصوت زيادة، فالمرأة لم يشرع لها رفع صوتها مع الرجال في العبادة. أما إذا كنا منفردات لم يكن مع الرجال، طبعا أيضا يدل لما ذكرته أولا الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء لم يكن يؤذن في المساجد في المسجد، ولم يؤذن بعد أذان بلال وهن مع الرجال. أما إذا كنا منفردات عن الرجال، إذا كان النساء منفردات عن الرجال لسنا مع الرجال ولم يسمعن آذان الرجال فالراجح والله أعلم أنه يستحب لهن الأذان والإقامة. النساء إذا لم يكن مع الرجال ولم يسمعن آذان المؤذن أذان الرجال فإنه يستحب لهن الأذان والإقامة، لا يجب ولا يكره وإنما يستحب. ولقائل منكم أن يقول لماذا تقولون بالاستحباب في هذه الحال؟ أقم الدليل على أنه يستحب لهن الأذان والإقامة. قلنا يدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن النساء شقائق الرجال كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشرع لهن الأذان، ولأنه ذكر لله وجد سببه ولا مانع منه، لأنه ذكر لله وجد سببه، سببه حضور الصلاة، ولا مانع منه، لأنه لا يوجد رجال يسمعون صوت المرأة. ولأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم. رواه البيهقي والحاكم وعبد الرزاق، وقال النووي إسناده صحيح، وقواه الألباني، وقواه الألباني. لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نصلي بغير إقامة، كنا نصلي بغير إقامة. رواه البيهقي وصححه، وحسنه الألباني، أو قال البيهقي إن صح وحسنه الألباني. انتبهوا يا إخوة، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، وجاء عنها أنها قالت كنا نصلي ولا نقيم، كنا نصلي بغير إقامة، وكنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الأثرين ما ذكرناه، أنه ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم إذا لم تكن مع الرجال، وكنا نصلي بغير إقامة إذا كنا مع الرجال أو سمعنا أذان الرجال، أو سمعنا أذان الرجال. فلا تعارض بين الأثرين، بل هما مجموعان على القول الذي ذكرناه، على القول الذي ذكرناه. أيضا لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل هل على النساء أذان، هل على النساء أذان، فغضب رضي الله عنه وعن أبيه وقال أنهى عن ذكر الله، أنهى عن ذكر الله. رواه ابن أبي شيبة، وقال الألباني بسند جيد، بسند جيد. ابن عمر رضي الله عنه ما سئل هل على النساء أذان، يعني كأنه فهم من السائل أنه يسأل هل تنهى النساء عن الأذان، فغضب ابن عمر رضي الله عنهما وقال أنهى عن ذكر الله على سبيل الإنكار عليه، لأن الأذان ذكر، فكأنه يقول أتراني أنهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل على النساء أذان وإقامة، فقال لا. أنس رضي الله عنه سئل هل على النساء أذان وإقامة، فقال لا. لو كان الأثر هكذا لكان حجة علينا. قال رضي الله عنه لا، وإن فعلن فهو ذكر، وإن فعلن فهو ذكر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أنس رضي الله عنه سئل هل على النساء أذان وإقامة، قال لا. هل على، وعلى تقتضي الوجوب، هل يجب على النساء أذان وإقامة، قال لا ما يجب. وإن فعلنا فهو ذكر، أي أن أذانهن إذا لم يكن مع الرجال ولم يسمعن أذان الرجال ذكر، والذكر مستحب، والذكر مستحب. فدل هذا على ما ذكرناه، دل هذا على ما ذكرناه، أنه ليس بواجب على النساء أن يؤذن وأن يقمن، وأنهن إذا كن مع الرجال أو سمعن آذان الرجال لا يشرع لهن أن يؤذن، بل يحرم ذلك. أما إذا كن منفردات عن الرجال ولم يسمعن آذان الرجال فإنه يستحب لهن الأذان والإقامة لما ذكرنا من الأدلة. والمصنف قرر ما في المذهب، قال: ويكرهان للنساء مطلقا ولو بلا رفع صوت، لو كانت تؤذن بصوت منخفض هذا مكروه، لأنه وظيفة الرجال، ففي أذان المرأة تشبه بهم، فهو مكروه على ما قرر في المذهب. والصواب الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم هو ما ذكرناه. كم الساعة؟ نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. نعم، يشترط لصحة الأذان والإقامة أن ترتب جملهما كما وردت في الأحاديث، ولا يجوز أن تقدم جملة على جملة، لا يجوز أن تقدم جملة على جملة. لا يجوز مثلا أن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يشترط لصحة الأذان والإقامة الترتيب على ما ورد في السنة، وقد اتفق العلماء على مشروعية الترتيب كما ورد في السنة، وكما اتفقوا على أنه يشرع لمن لم يرتب الأذان أن يعيد الأذان. يعني اتفق العلماء على أمرين: الأمر الأول على مشروعية، يعني أنه مشروع، أنه مستحب، أنه مطلوب، أنه مطلوب. أما نوع الطلب محل خلاف كما سيأتي، أنه مطلوب أن يرتب الأذان وأن ترتب الإقامة. واتفقوا على الأمر الثاني، وهو أن من لم يرتب سهى فقدم جملة على جملة، قال نعم نسي، بعدما قال أشهد أن محمد رسول الله قال حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم تذكر أنه ما قال حي على الصلاة. قالوا يشرع له أن يعيد الأذان، أن يعيد الأذان. لو أنه مثلا قال حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم تذكر أنه ما قال حي على الصلاة، فقال حي على الصلاة حي على الصلاة الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فإنه يشرع له باتفاق العلماء أن يعيد الأذان مرتبا. ثم اختلفوا هل الترتيب شرط لصحة الأذان والإقامة أو أنه مشروع فقط، فذهب الجمهور من الفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية، ذهبوا إلى أن الترتيب شرط لصحة الأذان والإقامة، فلو لم يرتب المؤذن لم يصح الأذان، فيجب أن يعيد الأذان، ولو لم يرتب المقيم لم تصح الإقامة ويجب أن يعيد الإقامة. لماذا؟ قالوا: لأنها عبادة شرعت هكذا، فمن لم يأتي بتلك الصفة لم يأتي بتلك العبادة. العبادة مبنية على التوقيف، مبنية على التوقيف. يقولون مثل الصلاة، مثل الصلاة، لو أن إنسانا غير في صفة الصلاة جاء بها كاملة لكن غير، جلس للتشهد بعد الركعة الأولى عامدا، يقول ما يصح، لأنها عبادة شرعت على تلك الصفة، فمن لم يأتي بصفتها لم يأتي بها، لم يأتي بها. لكن اتفق العلماء على صحة الصلاة لو لم يعد الأذان، انتبهوا، اتفق العلماء على مشروعية الترتيب، اتفق العلماء على أن من لم يرتب يشرع له أن يعيد. ذهب الجمهور وهو الصواب إلى أن الترتيب شرط لصحة الأذان والإقامة. لكن لو فرضنا أن المقيم لم يرتب، الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وقام الإمام صلى، ما حكم صلاتهم؟ صلاة صحيحة بالاتفاق، وإن كانت الإقامة لم تصح، وإن كانت الإقامة لم تصح عند الجمهور وهو الصواب. ولذلك قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين. اتفق العلماء على أن السنة أن يوالي المؤذن بين كلمات الأذان، وأن لا يفصل بينها إلا بالفصل المعتاد، يسكت قليلا ليسترد نفسه، فيقول الجملة التالية، وأن السنة أن يوالي المقيم بين جمل الإقامة، كما اتفقوا على أن الفصل اليسير بكلام أو سكوت أو غير ذلك لا يضر، ويصح معه الأذان والإقامة. يعني لو أن المؤذن يؤذن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فجاء شخص يعبث بالمكيف فقال له اترك اترك المكيف أشهد أن لا إله إلا الله، يصح ما يضر باتفاق العلماء. هذا فصل يسير لا يضر. وقد روى البخاري في صحيحه تعليقا أن سليمان بن صرد رضي الله عنه تكلم في أذانه ووصله أبو نعيم، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير. وقال ابن حجر إسناده صحيح. سليمان بن صرد ثبت عنه رضي الله عنه وهو له صحبة، ثبت عنه أنه كان يؤذن في العسكر، وكان ربما أمر غلامه بحاجته وهو يؤذن، ولم ينكر عليه. سليمان بن صرد رضي الله عنه وله صحبة كان يؤذن في العسكر، فأحيانا وهو يؤذن يأمر غلامه بحاجته، يقول مثلا احضر لي المصحف، افتح الباب، ولم ينكر عليه. فدل ذلك على ان الكلام اليسير لا يضر. لكن الحنابلة استثنوا إذا كان الكلام اليسير في الأذان أو الإقامة محرما، فإن المرجع عندهم في المذهب أنه يبطل الأذان والإقامة. فيه وجهان عند الحنابلة، وجه أنه كالمباح ما يضر، لكن المرجع عندهم في المذهب أنه يبطل الأذان والإقامة. يعني المؤذن يؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، فقال لرجل لعنك الله، واللعن حرام، أو سب مسلما، سب مسلما وسباب المسلم فسوق. المرجع عند الحنابلة في المذهب هنا أنه ولو كان جملة يبطل الأذان والإقامة، لأنه فعل حراما في العبادة فأبطلها، فعل حراما في العبادة فأبطلها، وهذا كلام وجيه وقول سديد، أن الكلام اليسير إذا كان حراما لا يرخص فيه ولا يستثنى، بل يبطل الأذان ويبطل الإقامة. وأما الفصل الطويل بكلام أو غيره، يعني المؤذن أذن الله أكبر الله أكبر، ضرب الجوال اتصل، نظر في الجوال والله مكالمة مهمة، نعم، وأخذ يتكلم 5 دقائق في موضوع مهم، لكن 5 دقائق هو يتكلم، بعد ما أغلق الهاتف أكمل أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الفصل الطويل. الفصل الطويل بكلام أو غيره عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية في وجه صححه جمع منهم على بطلان الأذان والإقامة بذلك، فإذا فصل بين جمل الأذان بكلام طويل أو بفصل طويل، أو فصل بين جمل الإقامة بكلام طويل أو فصل طويل، فإن ذلك يبطل الأذان ويبطل الإقامة عند جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه خلاف المشروع، الذي نقل إلينا هو الموالاة، والفصل الطويل خلاف المشروع فلا يكون صحيحا، ينافي هذه العبادة. وقالوا أيضا لأنه يخل بالإعلام المقصود، يخل بالإعلام المقصود، لأن الذي سمعه يظنه يلهو، يظنه يلعب، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسكت، وبعد 5 دقائق يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يسكت، وبعد 5 دقائق أشهد أن محمد الرسول، الذي يسمع أشهد أن محمد رسول الله الذي يسمعه يقول هذا يلعب، هذا ما هو أذان، فيخل بالإعلام المقصود. وهذا الصواب، أنه لا بد من الموالاة، وإنما يستثنى الكلام اليسير المباح، فإنه لا يبطل الأذان ولا الإقامة. ثم اختلف العلماء ما هو ضابط الفصل الطويل، كيف نضبط الفصل الطويل، والراجح ما قرره المصنف أنه يرجع في ذلك إلى العرف، يعني كيف نعرف أن هذا الفصل يسير فيصح الأذان، وأن هذا الفصل طويل فلا يصح الأذان، المرجع في ذلك إلى عرف الناس، لأنه تقدم معنا يا إخوة الضابط النافع جدا، وهو أنه كلما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط فيه له في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه، أي في الشرع ولا في اللغة، لا في لغة العرب، يرجع فيه إلى العرف. وهذا نستعمل في كثير من المسائل، فمعرفة الضابط اليسير والطويل يرجع فيها إلى عرف البلد، ف فما كان الناس يعدونه طويلا فإنه يبطل الأذان، وما كان الناس يعدونه يسيرا فإنه لا يبطل الأذان. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل هذه الأحكام النافعة التي يحتاجها الناس في هذا الباب العظيم والشعيرة العظيمة من شعائر الدين، باب الأذان والإقامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وجعلكم مفاتيح للخير مغالق للشر، معلمين الخير أينما كنتم. آمين وإياكم. هذا سائل يقول: إذا كنا جماعة وأذن في مسجد قريب منا وصلينا في بيتنا، فهل لنا أن نؤذن أم يكفينا أذان المسجد؟ أما المشروعية فالرجال إذا حضرتهم الصلاة يشرع لهم أن يؤذنوا، ولو أذن مؤذن المسجد، ولو أذن مؤذن المسجد، لكن هذا ليس بفرض عليهم، يكفي أذان المسجد، يكفي أذان المسجد. لكن إذا أرادوا أن يصلوا جماعة يشرع، يستحب لهم أن يؤذنوا، على الراجح من أقوال أهل العلم، ما داموا لن يصلوا في المسجد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل أجرا، الأذان أم الإمامة؟ محل خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. فمن أهل العلم ومنهم الحنابلة من نصوا على أن الأذان أفضل، وذلك لما ورد فيه من الفضل الذي سمعناه، ولأن نفع الأذان أكثر من نفع الإمامة، لأن المؤذن ينفع كل من سمعه، أما الإمام فينفع من صلى معه، ينفع من صلى معه، فالمؤذن أكثر نفعا من الإمام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمامة أفضل، إلى أن الإمامة أفضل، وأقوى ما احتجوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم أما ولم يؤذن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أما ولم يؤذن، وكذلك الخلفاء الأربعة من بعده كانوا أئمة ولم يؤذنوا. قالوا: فدل ذلك على أن الإمامة أفضل، والراجح والله أعلم أنه لا تعارض بينهما، لأنهما لا يجتمعان في محل واحد، فالأذان في وقته أفضل، والإمامة عند الحاجة إليها أفضل، وإنما نفضل بين الأمرين إذا تزاحما، إذا تزاحما. وأن هذا يقع في وقت وهذا يقع في وقت، فإن الذي يظهر والله أعلم أن نقول إن الأذان أفضل في وقته، وإن الإمامة أفضل عند الحاجة إليها. نعم. أحسن الله إليكم وشكر لكم. هذا سائل يقول: ما حكم الأذان في الرقية وعلى المولود وعند دفن الميت؟ أما الأذان في الرقية فلا أعلم له أصلا، وإنما ورد عن بعض السلف التكبير، أن الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر، لأنها مقارع تقرع آذان الجن، فالتكبير لا بأس به ذكر. أما الأذان على هيئته فلا أعلمه مشروعا في الرقى، لا أعلمه مشروعا في الرقى، وإنما شرع للصلوات الخمس فقط. وأما التأذين في أذن المولود فقد ورد بأحاديث ضعفها بعض أهل العلم وأثبتها بعض أهل العلم، والذي يظهر لنا والله أعلم أنه مستحب، أنه مستحب أن يؤذن في أذنه عند ولادته وليس في اليوم السابع، وذلك ليكون الأذان أول ما يطرق سمعه فإنه يسمع ويعي ويستقر هذا في وعيه، وإن كان لا يدرك الإدراك يعني الظاهر، لا يدرك الإدراك الظاهر. فالظاهر والله أعلم والراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب أن يؤذن في أذن المولود، وأما الإقامة في أذنه اليسرى فلم يأتي بها ما يمكن أن يستند إليه، وإن استحبها بعض الفقهاء وقال بها بعض مشايخنا الكبار، إلا أن الذي يظهر لنا والله أعلم أنها ليست مشروعة، وإنما المشروع أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته في أذنه اليمنى فقط بدون إقامة. وأما الأذان في القبر فلا أصل له، الأذان في القبر لا أصل له ولا يشرع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إقامة مسابقات الأذان فيشارك فيها الطلاب والطالبات؟ أما التعليم والتدريب فلا بأس أن يعلم الطلاب على الأذان أو يعلم الطلاب الأذان ويدربوا على الأذان، فيقال للطالب قم وأذن على سبيل التعليم، فهذا لا بأس به. وكذلك إجراء المسابقات من أجل تشجيعهم على حفظ الأذان وضبط الأذان ونحو ذلك، هذا لا بأس به. والصحيح أنه يجوز وضع الجوائز على العلم الشرعي، يجوز أن توضع جوائز على العلم الشرعي ولا بأس بهذا، لأن العلم من الجهاد، العلم من الجهاد، وهذا مما يعين على هذا الجهاد، فلا حرج بل مشروع أن توضع الجوائز المشجعة على العلم الشرعي والمسابقات في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. النساء إذا كن في البيوت هل عليهن أذان إذا سمعن صوت المكبرات؟ إذا سمعت المؤذن سماعا يلزم به السعي للرجال إلى المسجد فإنه يكفيها هذا، وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: كنا نصلي بغير إقامة، يعني وهن يسمعن أذان الرجال. لكن الحظوا ما قلت: إذا سمعت الأذان سماعا يلزم به السعي، سعي الرجال إلى المسجد، وهذا السماع كما يقول العلماء هو السماع بلا آلة في هدأة الأصوات وعدم الموانع. فلو سمعت الأذان في التلفزيون لا مباشرة فإنه يستحب لها أن تؤذن ما دامت في بيتها، وإذا سمعت في ميكروفون من بعيد في الحقيقة، لكن الميكروفون طويل وبعيد المدى، فإن هذا لا يمنع استحباب أن تؤذن على الراجح من أقوال أهل العلم وأن تقيم. نعم. أحسن الله. أما إذا كانت تسمع الأذان فإنها لا تؤذن ولا تقيم، وإنما تصلي مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لم يتضح لنا أدلة تحريم الأذان على النساء إذا كنا مع الرجال. قلت إن هذه عبادة تتلقى عن الشرع، ولم يكن النساء يؤذن مع الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أثر عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على أنه لا يشرع لهن لأنه لم يقم الدليل على ذلك. والأمر الثاني أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالعبادة إذا كانت مع الرجال، إذا كانت مع الرجال. فلو فرضنا، يعني بينتنا هذا بأمر واضح جدا وهو مسألة إذا نابها شيء في الصلاة وهي مع الرجال خلف الإمام، فإنه لا يشرع لها أن تقول للإمام سبحان الله ترفع صوتها، وإنما يشرع لها أن تصفق بخلاف الرجال. كذلك مثلا لو كانت المرأة تريد أن تصلي العشاء وكان يوجد رجال أجانب، فإنه لا يشرع لها أن تجهر بالقراءة، وإنما تصلي سرا. أحسن الله إليكم. صلى الرجل أمام إماما مع زوجته، فهل تقيم المرأة الصلاة أم لا؟ وهل هي واجبة على الرجل؟ هذه وظيفة الرجال، إذا وجدوا المرأة ما تتقدم على الرجال في الإمامة ولا في الأذان ولا في الإقامة، فما ما ما ما تقيم المرأة بل يقيم الرجل، وما تؤذن المرأة بل يؤذن الرجل، وما تأم المرأة بل يأم الرجل، وإنما تكون المرأة مأمومة لزوجها. أحسن الله إليكم. ما حكم الأذان في مدينة بوقت واحد أذانا واحدا في جميع المساجد بالوسائل الجديدة؟ إذا أذن مؤذن بصوته بالميكروفون بحيث يسمع في البلد، وجعل الأذان في بقية المساجد بالمسجل مثلا، فإن هذا يسقط الفرضية، يسقط الفرضية، لكن لا يشرع للناس أن يتركوا الأذان بأنفسهم إلى الأذان بالمسجل أو اليوم يربطون مساجد الدولة بالمسجد الكبير بطريق الإنترنت، فإذا أذن المؤذن في الجامع الكبير صدحت الجوامع كلها بأذانه، هذا يكفي في إسقاط الفرضية، لكن لا يشرع ولا يحث عليه على ما قررته بعض المجامع الفقهية، بل يحث المسلمون على أن يؤذن في كل مسجد. لماذا؟ لأن الأذان في كل مسجد له آداب ترتبط بهذا الأذان، فينبغي إقامته في كل مسجد، لكن الوجوب يسقط ولا إثم، ولكن لا يعني نشجع الناس على هذا، بل نحثهم ونبين لهم أن المشروع أن كل قوم يؤذنون في مسجدهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل في السفر يؤذن لكل صلاة؟ سيأتينا إن شاء الله في مسألة الجمع، هذه مسألة تأتي في الكتاب ونشرحها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن في شركة تبعد عن البلدة بضع كيلومترات، فهل يجب علينا الأذان مع أننا في نفس البلدة؟ نعم، ما دمتم ما تسمعون الأذان الذي يجب معه أن تسعوا إلى المسجد، فإنه يجب عليكم أن تؤذنوا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا فاتته الصلاة ورجع ليصلي في بيته، فهل يؤذن ويقيم وحده؟ يأتي إن شاء الله، يأتي في في في الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تمديد الأذان؟ سيأتي إن شاء الله في صفات الأذان ومعنى رفع الصوت به ونداوة الصوت به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجب الأذان على من لم يسمع الأذان وهو قريب من المسجد؟ هذا إذا كان منفردا فلا يجب عليه أصلا أن يؤذن، وإنما يسن له الأذان، لكن إذا لم يسمع الأذان لمانع، اليوم يا إخوة قد تكون يعني بجوار المسجد لكن بينك وبين المسجد عمارة طويلة فلا تسمع الأذان، هذا ما له عبرة، أنت شرعا سمعت الأذان، أنت شرعا سمعت الأذان. بعض الناس اليوم ينام في بيته وما يذهب يصلي، نقول له: لماذا لا تذهب إلى المسجد؟ قال: أنا ما أسمع الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ إذن أجب، وأنا ما أسمع النداء. نقول: العلماء يقولون سماع النداء معناه أن يكون سامعا للنداء المعتاد بالصوت المرفوع في هدأة الأصوات مع انعدام الموانع، ما في عماير، ما في جبال، ما في كذا، فلو لم تسمع لوجود مانع فأنت شرعا قد سمعت، يجب عليك أن تسعى إلى المسجد أيها الرجل، ويكفيك أذان المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بدون أذان إذا تأخر الرجل عن الصلاة؟ نعم، أما الجواز والصحة فلا شك أن الصلاة صح ولو بدون أذان ولو بدون إقامة، لكن هل يأثم الإنسان إذا ترك الأذان؟ هو على ما فصلناه في بيان حكم الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الأذان بدون طهارة؟ سيأتي إن شاء الله في شروط صحة الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في تعريف الأذان في قيد أو قربه، أليس هذا يدخل فيه الأذان الأول يوم الجمعة؟ الأذان الأول في في في في يوم الجمعة الصحيح من أقوال العلم أنه أذان مشروع، أنه أذان مشروع، فعله عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس واحتاج الناس إلى التذكير، والصحيح أنه مشروع باق إلى اليوم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا نعم يدخل في هذه الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل فضل الأذان يحصل لمن أذن مرة أو اثنتين؟ الفضل مختلف، سمعنا مثلا الفضل لمن أذن 12 سنة، هذا ما يحصل لمن أذن مرة واحدة، يعني أنه وجبت له الجنة وكتب له بكل أذان في يومه 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، هذا قيد بمن أذن 12 سنة، هذا ما يحصل لمن أذن مرة ولا سنة ولا سنتين. أما الفضل المطلق فنعم، أنه يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس ويكتب له أجر المصلين معه، هذا يحصل لمن أذن مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم بأن الأذان يحصل بذكر مخصوص، فإذا أخطأ المؤذن في الأذان حتى تغير معنى هذا الذكر المخصوص؟ سيأتي إن شاء الله حتى اللحن سنتكلم عنه، حتى اللحن إذا يعني أخطأ في الضبط في الأذان سنتكلم عنه إن شاء الله، لأنه يأتي في الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أبيع عطورا في سوق في بلدان أوروبا، وعندي عطورا للرجال وعطورا للنساء، وأحيانا يغلب على ظني عندما تأتي المرأة تشتري هذا العطر أنها تضعه خارج بيتها. نحن عندنا قاعدة: كل أمر يمكن أن يستعمل في مباح أو يستعمل في حرام فالأصل جواز بيعه، إلا إذا غلب على ظن الإنسان أن مشتريه سيفعله أو سيجعله في حرام. يعني الموس، موس الحلاقة، موس الحلاقة يمكن أن يعمل، يعني يستعمل في أمر مشروع كحلق العانة مثلا، ويمكن أن يستعمل في أمر محرم كحلق اللحية. يجوز للرجل، يجوز للمسلم أن يبيع الأمواس، ولا يلزم كل ما جاء سائل، كل ما جاء شخص يريد أن يشتري قال: ماذا تريد بالموس؟ ما يلزم هذا، يجوز، إلا إذا علم أنه سيستعمله في حرام، قال: هذا الموس ينعم الخد جيدا، هذا الموس ينعم الخد جيدا. هنا واضح أن صاحبنا يريد أن يحلق اللحية، ما يجوز أن يبيع له، يقول: لا ما عندنا، ما نبيع. الجوال، الهاتف، هذا الهاتف يمكن أن يستعمل في خير عظيم ويمكن أن يستعمل في شر. الحاسب الآلي يمكن أن يستعمل في خير عظيم ويمكن أن يستعمل في شر، الأصل أنه يجوز، إلا إذا علم الإنسان أن هذا المشتري بعينه سيستعمله في حرام، يصبح حراما. وعلى هذا جواب الأخ، نقول الأصل جواز البيع بناء على ما نختاره في العطور التي فيها كحول، وهو أنه يجوز استعمالها، وإن كنا نحث الناس على تركها لمحل خلاف أهل العلم، لكن الراجع عندنا أن استعمالها ليس بحرام، فيجوز للإنسان أن يبيع هذه العطور إلا إذا علم أن مشتريها سيستعملها في حرام. ولعلنا نكتفي بهذا، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد العصر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.